لا بأس، الضرب لا بد منه، الضرب لا بد منه، لكن السجن إذا رأى المصلحة. لا حد، يعني يجب وجوب. نعم اللي رجحنا، نعم يجب وجوب إذا لم يتنس بدونه. نعم.